السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فيطيب لي في هذه المحاضرة الأولى لمقرر مدخل لعلم القراءات الذي يقدم لطلاب كلية أصول الدين المستوى الرابع، يطيب لي في هذه المحاضرة الأولى أن أرحب بالأخوة الطلاب وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات العلمية والمحاضرات من العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. وفي بدء هذه المحاضرات العلمية أود الإشارة في أولها والتنبيه على أدب واجب يجب على طالب العلم أن يتحلى به، وهذا الأدب الواجب يتعلق بعلم الشريعة، فإننا كما تعلمون نتدارس علما يتعلق بكتاب الله عز وجل، وهو أشرف ما قضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأعمار. ولذلك على من يطلب هذا العلم أن يصحح نيته لله عز وجل وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، يعني حتى رائحة الجنة لا يدركها، فما بالك بدخول الجنة والعياذ بالله. وذلك لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء في الحديث القدسي: من أشرك معي غيري تركته وشركه. هل يجوز لمسلم أن يصف قدميه يصلي لغير الله أو يمسك عن الطعام والشراب صياما لغير الله؟ هل يجوز أن يحرم يقصد الحج أو العمرة لغير الله عز وجل؟ لا يجوز له ذلك، وكل مؤمن يتحرج من ذلك ويسأل الله السلامة والعافية من ذلك. كذلك طلب العلم الشرعي هو عبادة لله عز وجل، كما تصف قدميك مصليا لله وكما تصوم لله وكما تحج لله، يجب عليك أن يكون طلبك لهذا العلم الشرعي لله عز وجل، لأنه يختلف عن علوم الدنيا. من أخلص نيته في علوم الدنيا يأجره الله عز وجل عليه، لكن من أراد بها الدنيا ولم يريد الله عز وجل من علوم الدنيا فإنه لا يثاب ولا يعاقب على ذلك، بخلاف علم الشريعة لا بد للإنسان فيه أن يصحح نيته لله عز وجل، وإلا لحقه الإثم والعقوبة من الله عز وجل. في بدء هذه المحاضرات العلمية أود الإشارة إلى مقدمة سريعة تتعلق بهذا المقرر الذي نحن بصدد مدارسته في هذه المحاضرات العلمية. وأول ما أود الإشارة إليه إلى مفردات هذا المنهج نقف عليها ونمر عليها سريعا، وهي تبدأ أولا بالتعريف بعلم القراءات، فائدته وأهميته وصلته بالعلوم الأخرى ومكانة هذا العلم. الفقرة الثانية سيكون كلامنا إن شاء الله عز وجل عن نشأة علم القراءات والأطوار التي مر بها. كذلك من الموضوعات التي سنتناولها بالدراسة والبحث في هذه المادة هي الحديث عن أسباب اختلاف القراءات وأنواع الاختلاف فيها. كذلك سنقف وقفات مطولة على أهم المؤلفات في علم القراءات رواية، وسنتكلم أيضا عن مناهج مؤلفها. أيضا سنتكلم عن أهم المؤلفات في علم القراءات دراية وأيضا مناهج المؤلفين فيها، كما سنبين معنى الرواية ومعنى الدراية. أيضا سنقف على تراجم القراء السبعة الذين أخذت عنهم هذه القراءات السبع، وسنشير إلى أيضا الرواة عنهم المشهورين. كذلك سنقف على مصطلح القراءة والرواية والطريق والوجه. كذلك سنقوم بتعريف معنى تركيب القراءات وحكم هذا التركيب. كذلك الفرق بين التركيب وبين الاختيار. من الموضوعات التي إن شاء الله ستكون محل مدارستنا في هذه المادة في مفهوم التواتر والشذوذ عند القراء، وسنقف بشيء من التفصيل حول صحة القراءة وشروط صحة القراءة وضوابطها، ما يقرأ به وما لا يقرأ به، وبيان تلك الضوابط والقواعد التي وضعها علماء هذا الفن. سنختم حديثنا عن هذا المقرر بدرس تطبيقي عملي على سورة الفاتحة، نستعرض فيه القراءات السبعية الواردة في هذه السورة الكريمة وأوجه اختلاف القراء فيها وسبب هذا الاختلاف بينهم. هذه أيها الإخوة باختصار أبرز الموضوعات التي ستكون محل دراستنا في هذا المقرر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم الصالح، العلم النافع والعمل والعمل الصالح. أما المرجع الرئيس والمقرر الرئيس لهذه المادة فهو كتاب علم القراءات للدكتور نبيل آل إسماعيل، وكتاب القراءات القرآنية لعبد الحليم قامة. سيكون غالب ما نتدارسه في هذه المادة يرجع إلى هذين الكتابين. ويحسن بنا في البداية ونحن نتكلم عن علم القراءات أن نذكر ما يسميه أهل العلم بمبادئ علم القراءات. لكل علم من العلوم له مبادئ عشرة لكل علم، وقد جمعها الناظم في قوله: قالوا مبادئ كل علم عشرة، تعريفه، موضوعه، والثمرة، عن فضله، عن اسمه والواضع، والنسبة استمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذا النظم فيه إشارة إلى مبادئ العلوم العشرة التي هي مقدمات لكل علم، وسنأخذها إن شاء الله واحدة واحدة. أول هذه المبادئ اسم هذا العلم، اسمه علم القراءات. والنقطة الثانية تعريف هذا العلم، فحينما نقول إن هذا العلم اسمه القراءات فنحن نعني به القراءات القرآنية. وتعريف القراءات القرآنية يرجع لطريقة أهل العلم في تعريفها: التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي. فالقراءات من حيث المعنى اللغوي هي مصدر مادة قرأ، مشتقة من مادة قرأ، القاف والراء والألف. تقول قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، فكل منها مصدر للفعل قرأ، وهي على وزن فعالة. مادة قرأ والقراءة تطلق في اللغة على أحد معنيين. المعنى الأول معنى الجمع والضم، ضم الشيء بعضه إلى بعض يسمى قراءة، ومنه قول العرب: ما قرأت الناقة جنين، يعني ما ضمت في رحمها جنينا. وتقول قرأت الكتاب، يعني جمعته، فجمع الحروف بعضها إلى بعض وجمع الكلمات بعضها إلى بعض والأسطر بعضها إلى بعض يسمى لأجل ذلك قراءة، يسمى الكتاب قرآنا لأجل جمع حروفه وضمها بعضها إلى بعض. المعنى الثاني معنى التلاوة، وهو النطق بالكلمات المكتوبة. القراءة حقيقتها النطق بالكلمات المكتوبة. تقول قرأت الكتاب، يعني تلوته ونطقت ما فيه من كلمات. وسميت التلاوة قراءة لمعنى أيضا ما فيها من الضم والجمع، لأنك تضم أصوات الحروف بعضها إلى بعض فيخرج كلاما مفهوما، هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف تضمها إلى بعض فتنتج الكلمة، والكلمة تنتج معنى يدركه يدركه السامع. هذا من حيث المعنى اللغوي. إذن عندنا أن القراءات من حيث المعنى اللغوي ترجع إما إلى معنى التلاوة وإما إلى معنى الجمع، وهما في الاستعمال متقاربا، لأن كما ذكرت تلوت الكلام بمعنى قرأته، وسميت القراءة تلاوة لأنك تضم الحروف بعضها إلى بعض. هذا معنى القراءة من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فقد تعددت طرائق أهل العلم وتنوعت عباراتهم في تعريف علم القراءات، وسنقتصر على بعض تلك التعريف. منها تعريف الإمام الزركشي المتوفى في القرن الثامن الهجري، عرف القراءات بأنها، قال، هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرها. فهو يشير في قوله اختلاف ألفاظ الوحي إلى أن الاختلاف يرجع إلى اللفظ وليس إلى المعنى. وفي كتبة الحروف أو كيفياتها، يعني في كيف تكتب هذه الحروف وكيفيات كتابتها أو النطق بها. التعريف الآخر للإمام ابن الجزري المتوفى في القرن التاسع الهجري، يقول في تعريفه للقراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. فسماه علم، وهذا حقيقة، لأن هذا علم مضبوط، له مبادئه وله شروطه وله أركانه وله تاريخه ونشأته وتطوره. قوله بكيفية أداء كلمات القرآن، هو يتعلق، إذن علم القراءات يتعلق بكيفية أن تؤدى كلمات القرآن واختلافها، لأن هناك من كلمات القرآن أو من القراءات القرآنية ما يرجع إلى الاختلاف فيه إلى اللفظ وليس مجرد طريقة الأداء. وهذا إن شاء الله سيستبين لنا مع ضرب الأمثلة على ذلك. تعريف ابن الجزري هو تعريف مشهور، ويعني تناقله من ألف في علم القراءات حتى أصبح هو من أشهر تعريف علم القراءات. حينما نقول في التعريف أن العلم باختلاف القراء في كيفيات أداء كلمات القرآن أو في اختلافها، هذا يشير إلى أن القراءات القرآنية ترجع إلى نوعين مشهورين: إما أن يكون في الاختلاف فيها عائد إلى كيفية النطق بالكلمة القرآنية، أو يكون الاختلاف عائد إلى اللفظة، يعني أن تأتي لفظة قرآنية وتأتيها في قراءة أخرى بلفظة أخرى تختلف عنها. وسنضرب بعض الأمثلة لعلها توضح لكم هذا الأمر، مثل قول عز وجل: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي قراءة أخرى تجري تحتها الأنهار. فهنا اختلفت القراءتان، وهذا الاختلاف عائد إلى إثبات حرف أو حذفه. ففي القراءة الأولى أثبت حرف الجر من تحتها، لكن في القراءة الثانية حذف هذا الحرف. أيضا في قراءة أخرى في موضع آخر قول عز وجل مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. فعندنا الاختلاف بين هاتين القراءتين في زيادة حرف أو حذف حرف، لأن في القراءة الأولى قال مالك يوم الدين فأثبت حرف اللام الألف، وأما في القراءة الأخرى فقال ملك يوم الدين فحذف هذا الحرف. قد يكون الاختلاف حتى في إثبات لفظة بدل بدل لفظه، مثل قوله عز وجل كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش جاء في قراءة أخرى وفي حرف آخر كالصوف المنفوش، فنلحظ هنا اختلاف اللفظتين، لفظة العهن ولفظة الصوف، فلفظة الصوف تختلف عن لفظ العهن. لكن ينبغي أن نشير هنا إلى أن الاختلاف في الألفاظ لا يؤدي إلى اختلاف المعنى. كيف ذلك؟ نلحظ مثلا المثال الذي ضربناه قبل قليل وهو قول عز وجل كالعهن المنفوش. العهن في اللغة هو الصوف، العهن في اللغة هو الصوف، فلا يختلف المعنى. قد يسأل السائل يقول إذا كان العهن هو المعنى هو الصوف لا يختلفان، فلماذا تأتي قراءتان بهذين المعنى؟ تأتي بهذين المعنى لأن مراعاة الاختلاف الألفاظ عند العرب، فبعض العرب يستعمل لفظ العهن ولا يعرف معنى الصوف، وبعضهم يستعمل معنى الصوف ولا يعرف معنى العهن. قد يكون الاختلاف في طريقة الأداء للكلمة، وإن كانت الكلمة هي ليس فيها زيادة حرف ولا نقص حرف، ليس فيها تبديل كلمة ولا اختلاف كلمة، ولكن في طريقة أداء والتعبير في طريقة أداء هذه الكلمة، مثل الإمالة في قول عز وجل والضحى والليل إذا سجى، فبعض القراء أمالها قال والضحى، فهذه الكلمة هي كلمة الضحى هي في هذه القراءة وفي تلك القراءة، لكن الاختلاف في كيفية الأداء، في كيفية الأداء، مثل قول عز وجل قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، في قراءة أخرى قال اركبوا فيها بسم الله مجراها، فالاختلاف في الإمالة، أما اللفظ لم يزد ولم ينقص، والمعنى أيضا لم يزد ولم ينقص، وإنما الاختلاف في الأداء. لماذا يختلف الأداء؟ أيضا تبعا لاختلاف العرب في تأدية الألفاظ، فبعضهم قد يميل وبعضهم قد لا يميل. قد يكون الاختلاف بين القراء في الإعراب، في حركة الإعراب، مثل قول عز وجل ما هذا بشرا، في قراءة أخرى ما هذا بشر، وذلك تبعا لاختلاف لغات العرب فيما يسمى بما التميمية وما الحجازية. المعنى هو واللفظ هو لم يختلف، لكن الموقع الإعرابي اختلف بإعمال الماء أو إهمالها. من هذه الأمثلة التي ذكرناها نخلص إلى نتيجتين: الأولى أن هذا الاختلاف قد يرجع إلى تبديل لفظة مكان لفظة، وقد يرجع إلى زيادة حرف مكان حرف، وقد يرجع إلى طريقة الأداء للفظة، وقد يرجع إلى اختلاف المحل الإعرابي. وأيضا النتيجة الأخرى المهمة أن هذه الأنواع من الاختلافات التي وردت بين القراءات لا تؤدي إلى تناقض وتعارض تلك القراءات القرآنية. كيف لا تؤدي إلى التناقض والتعارض؟ بمعنى يستحيل أن تأتي قراءة قرآنية تأمرك بأن تفعل شيئا، ثم تأتي قراءة أخرى قرآنية تنهاك عن فعل ذلك الشيء، أو تأتي قراءة قرآنية تقول لك قد وقع هذا الشيء، وتأتي قراءة أخرى قرآنية تقول لك إن هذا الأمر لم يقع. مستحيل، هذا هو التعارض الذي لا يمكن أن يقع في هذه القراءات وإن اختلفت جميعا. نعم قد تتعدد وقد تتنوع، لكنها لا يقع بينها التعارض والتناقض. إذن تكلمنا عن مبادئ هذا العلم، عن اسمه وعن تعريفه. الفقرة الثانية أو الثالثة هي موضوعه. ما موضوع هذا العلم؟ موضوع هذا العلم هو كلمات وألفاظ القرآن الكريم من حيث النطق بها وكيفية أدائها. هذا بإجمال موضوع هذا العلم، وسيستبين لنا إن شاء الله الموضوعات بتفصيل في هذا المقرر، وحتى إن شاء الله في المقررات الأخرى القادمة بإذن الله. المبدأ الرابع من مبادئ هذا العلم ثمرة هذا العلم. لماذا نحن ندرس هذا العلم؟ لماذا نتعلمه؟ الحقيقة هناك ثمرات متنوعة ومتعددة لهذا العلم. أول ثمرات هذا العلم العصمة من الخطأ عند النطق بكلمات القرآن الكريم، لأننا إذا تعلمنا هذا العلم فإن ذلك بإذن الله عز وجل سيعصمنا من الخطأ، من الوقوع في الخطأ عندما ننطق كلمات القرآن الكريم، عندما نتلوها، عندما نقرأها. فتعلم هذا العلم يعصمنا من ذلك. فائدة أخرى وثمرة أخرى من ثمرات تعلم هذا العلم، وهي صيانة كلمات القرآن الكريم من التحريف والتغيير. صيانة كلمات القرآن الكريم من التحريف والتغيير، لأنك إذا تعلمت هذه الكلمات وضبطت كيف النطق بها وكيف تقرأ وكيف تلقاها أهل العلم جيلا بعد جيل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإن ذلك فيه بإذن الله عز وجل صيانة للقرآن الكريم من أن يقع فيه تبديل وتحريف، سواء كان بقصد أو كان عن غير قصد وإنما خطأ والسهوة. أيضا من فوائد وثمرات هذا العلم العلم بما يقرأ، بما يقرأه كل إمام من الأئمة المشهورين الذين تلقينا القراءات عنهم، فنعرف ما الذي يقرأه هذا الإمام وما الذي لا يقرأ، ما الذي لا يقرأ به، حتى لا ننسب إلى قارئ قراءة لا يقرأ بها، وذلك لا يكون إلا عن طريق تعلم هذا العلم وترقيه. كل هذه الفوائد الحقيقة التي ذكرتها وهذه الثمرات هي تحقق معنى قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي تحقق معنى حفظ كلام الله عز وجل، وهي تحقق معنى وعد الله بأن يحفظ كتابه من التغيير ومن التبديل. وإذا تأملت يعني تاريخ هذا العلم، علم القراءات أو غيره من العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، كيف تلقي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة جيلا بعد جيل من عصر الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم عصور التدوين، وتمضي وتستمر جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، غاية في الضبط، غاية في الإتقان والدقة، حتى لو أخل أحد بكلمة، بل لو أخل بحرف، فإنه يتنبه له العلماء وينبهون على أوهامه وأخطائه. هذه كلها تحقق معنى قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بهذا نتوقف وقد انتهت محاضرتنا الأولى، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.